فالله جل وعلا يريد من عباده أن يجتمعوا على عبادته وعلى توحيده وأن يعملوا بكتابه، أي كتاب أنزله في وقته، التوراة في وقتها، الإنجيل في وقته، القرآن في وقته وهو ما تبقى من الدنيا إلى أن تقوم الساعة. ومن عمل بكتاب الله فإنه لا يتفرق، لأن الكتاب يجمع ولا يفرق، وإنما التفرق يحصل باتباع الأهواء والتعصب للآراء واتباع الشهوات والرغبات. فإذا الناس اعتمدوا على الكتاب والسنة حصل الاجتماع. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقالت جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فالله برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من المتفرقين في دينهم، لأن الدين ليس محلا للتفرق، وإنما هو دين واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين ليس محل تفرق، وإنما التفرق في الأهوى والرغبات والانقسامات والجماعات إلى غير ذلك. فالمسلمون أمة واحدة، كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد. المسلمون جسد واحد وبنيان واحد وأمة واحدة. فالتفرق يحدث العداوة ويحدث سفك الدماء ويحدث الضعف في الأمة، خلاف الاجتماع فإنه رحمة وقوة وعزة. فهذا هو المقصود. كما أننا لا نتشبه بهم في الكلام ولا في اللباس ولا في دينهم، وكذلك لا نتشبه بهم في التفرق في الدين. فالواجب على المسلمين أن ينبذوا الخلافات. لا نقول إنه لا يحصل اختلاف في مسائل الفقه والاجتهاد، فهذا أمر مطلوب. أمر مطلوب الاجتهاد والبحث عن الحق. ولو اختلفت أنا وأنت في مسألة من المسائل الفقهية فهذا لا عيب فيه، ولكن علينا جميعا إذا اختلفنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة فنأخذ ما ترجح بالدليل ونترك المرجوح. هذا هو المفروض والواجب على الجميع. أما الاختلاف في العقيدة، الاختلاف في الدين والعبادة، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، ولا اجتهاد فيه لأنه توقيفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء. ومن تابع الله جل وعلا برأ رسوله من المختلفين في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا يعبد الله على طريقة فلان، على طريقة عبد القادر الجيلاني، وهذا على طريقة النقشبندي، وهذا على طريقة مرزا أحمد. نعم، مرزا أحمد القادياني. هذا عدا آخر، هذا غير الصوفية. مرزا أحمد هذا يدعي النبوة، فهؤلاء مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، ويدعون أن لهم نبيا مصطنعا والعياذ بالله. فهؤلاء أشد. لكن الكلام في الذين ينتسبون إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا يتفرقون عليه ويكون قدوتهم فلان أو علان. الواجب أن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو القدوة الوحيدة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قدوتنا. ونقلد ونقتدي من العلماء بمن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول. أما من خالف الرسول وابتكر طريقة أو عبادة من عنده فإننا نرفضه ونبتعد عنه. فالله جل وعلا إنما يعبد بما شرع وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد بالأهواء والتعصبات. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع أو في الرسالة السنية، يقول: من زعم أنه يجب الاقتداء بمعين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الله أكبر. من زعم أنه يجب نعم الاقتداء بمعين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه لا أحد يجب اتباعه بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنما يتبع فيما وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقد قال تعالى: لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء. ومن تابع لست منهم في شيء، كلمة شيء في سياق النفي تعم كل شيء، فالرسول بريء منهم في جميع أمورهم وجميع أحوالهم ما داموا متفرقين في دينهم. فليتفطن لهذا أصحاب النحل الباطلة والفرق الضالة التي تزعم أنها على الإسلام وهي تتبع فرقا منحرفة ومتفرقة، والإسلام ليس فيه تفرق وليس فيه اختلاف في العبادة والعقيدة والأمة، وإنما هو دين واحد وأمة واحدة. نعم. قال: ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر. من تابع غير الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض ولو في بعض أموره فإنه منه من ذلك المتبوع. نعم. وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. نعم. لأن قول القائل: أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى: بعضكم من بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. نعم. الإنسان من الإنسان، الإنسان من الإنسان بمعنى أنه من نوعه لا من عينه، فلا يمكن أن يكون إنسانان عينا واحدة، وإنما إنسان هو الإنسان في النوع، في نوع الإنسانية. فقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا أنت مني وأنا منك، أي أنت تشبهني وأنا أشبهك، لا أن عين علي هو عين الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب وحدة الوجود الكافرة. نعم. فقول القائل: لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره. لست منهم في شيء من جميع الأشياء التي هي خارج الذات، للذات وحدها. نعم. وإذا كان قد برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم. نعم. من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم مقتديا به فإنه بريء من هذه الفرق كلها كما برأ الله رسوله منها. نعم. ومن كان متبعا لأحد من هذه الفرق فهو بريء من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بريء منه، فلا يجتمع أنك تكون مع الرسول وتكون مع غيره. نعم. مع من خالفه. نعم. قال: فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. فإن الشخصين المختلفين من كل وجه. نعم. في دينهما ما يجتمع أنك تكون من هذا ومن هذا، فإذا كنت مع واحد فأنت بريء من الآخر، من الآخر ومخالف له مخالفة تضاد. أما إذا كان الاختلاف في وجه دون وجه فقد يكون أنه يكون فيه نوع من الاجتماع فيما اتفق عليه وافتراق فيما اختلفوا عليه فيه. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر السورة. وقد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. قال المؤلف رحمه الله: فحذرهم صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين. نعم، وهذا نوع آخر من التشبه الذي نهينا عنه، وهو أن اليهود والنصارى كانوا يتلقون أوامر الله وأوامر رسله بالتثاقل والبطء والاعتراضات الباردة، كما حصل من اليهود في ما ذكره الله عنهم في سورة البقرة وغيرها، من أنهم إذا أمروا بالأوامر يتثاقلون ويتساءلون ويتكاسلون. فالله جل وعلا أراد أن يمتحن هذه الأمة، هل تكون مثل الأمم السابقة أو لا؟ فأنزل الله هذه الآية، أنزل الله قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ذكر أنه يحاسب العبد حتى على نيته وما في قلبه، حتى على نيته وما في قلبه ولو لم يعمل. فشق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يبادرون إلى العمل بالقرآن والسنة، فإذا نزل عليهم شيء بادروا بالامتثال، لكن لما نزلت عليهم هذه الآية شقت عليهم، لأن أحدا لا يسلم من التفكير والهواجس التي في القلوب، هذا الشيء يعرض لكل أحد. فإذا كان الله سيحاسبهم عليه إنه لا يبقى لهم شيء، فلذلك شق ذلك عليهم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشفقين وجثوا على الركب وقالوا: كلفنا ما نطيق فصبرنا، وإنها نزلت عليك آية لا نطيقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لامهم وقال: أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فعند ذلك الصحابة رضي الله عنهم استسلموا لهذا وآمنوا به وتركوا الاعتراض. فأنزل الله جل وعلا: آمن الرسول بما لما قال آمن الرسول بما أنزل إليه. نعم، فلما امتثل الصحابة ذلك واستسلموا لهذا الأمر وخضعوا له، عند ذلك أنزل الله قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. امتثلوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا سمعنا وأطعنا، يعني ولا تعترضوا، وإن كان في هذا مشقة عليكم وأنه شيء غير مألوف لكم ولا تطيقونه، فلا يسعكم إلا الامتثال والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه تربية، هذه تربية من الله عز وجل لهذه الأمة في أنهم لا يقابلون أوامر الله بالاعتراض أو بالتثاقل، وإن كانت شاقة ومكلفة فعليهم الامتثال والصبر. فلما حصل منهم الإيمان والاستسلام. وعند ذلك نسخ الله هذه الآية قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الأول فيه أنه يؤاخذهم بالخطأ والنسيان. وإن تخفوا ما في تبدوا ما في أنفسكم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ربنا لا تؤاخذنا. دعوا ربهم، فبدل أن تعترض تدعو الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما يعني ثقلا وحملا ثقيلا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فبدل من الاعتراض الدعاء. فهم استسلموا أولا ثم دعوا ربهم ثانيا فاستجاب الله لهم ونسخ الآية التي قبلها في أن الإنسان لا يؤاخذ بما أخطأ فيه أو نسيه أو حدثت به نفسه من غير أن يتكلم أو يعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا لطف من الله عز وجل وتيسير من الله، لكن هذا ما حصل إلا بعد أمرين: الأمر الأول الاستسلام والانقياد لأمر الله وعدم الاعتراض، الأمر الثاني الدعاء بأن الله لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به، وأن يعفو عنا ما حصل منا من الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله جل وعلا: قد فعلت، لأن هذا دعاء، والله جل وعلا أجابهم بأنه قد فعل ذلك. نعم. قال: فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك حتى رفع عنهم الأعصار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.